خيما صمت فارسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي وعلمت أن عزي بامتثالي. يا نجوما زين ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوع خضوعي ونجوعي وسؤالي. خشع الإحساس والدمعة تجري ضربات القلب زلزال بالصدر. يا إلهي غارق في بحر وزري ندم وأشتكي من ضعف حالي ندم وأشتكي من ضعف حالي. يا نجوما زينت ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجوعي وسؤالي بخضوعي ونجوعي وسؤالي. يا ارتقت روحي وعادت تحتويني عندما انزلت للأرض جبيني فرحة التوبة ظلت تعتريني وسيبقى ذكرها دوما ببالي وسيبقى ذكرها دوما ببالي ببالي. يا من زينت ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجوعي وسؤالي بخضوعي ونجوعي وسؤالي. Thank you. Mm-hmm.